بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الحدود. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال نعسق بسندي عن علي. قال ما كنت قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ما كنت ادري من رقمت علي حتى اذا شارب الخمر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي عندك ادي ما كنت ادي ادي يعني هو صديته يعني. نعم. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ما كنت ادري من اقمت علي حتى اذا شارب الخمر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، انما هو شيء جعلناه نحن. قال دخلنا رسول الله الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا سعيد بن حال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن السوائي جميعا عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الخمر بمعالي بعيده. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن علي عن سعيد بن ابي عروبه عن عبد الله بن الثناد قال سمعت حضينة المنذر الرقاشي وحدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن قيموس الدناج قال حدثني حصين بن المنذر قال حدثني حضينة بن المنذر قال لما جيء الوليد بن عقبه الى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلي دونك ابن عمي فأقم عليه الحد فجلده علي وقال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل منا. نعم. والمراد هنا من حديث علي لم يسن فيه شيئا أي فوق 40، والنبي أيضا لم يجلد 40 كأربعين، وإنما قدروا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يأمر بالضرب بالنعال والجريد وكذا، فقدروا هذا بالأربعين ثم اجتهد الصحابة بعد ذلك فزادوا إلى 80، أعطوا حد السرية، واتفق الصحابة على ذلك، فكان بعد ذلك الحد المعروف بشارب الخمر عند العلماء والأمراء بأنه 80 جلدة، قيل 40 حدا الأولى والأربعون الثانية تعزيرا، وقيل كله حد، لأنه إذا قلنا تعزير فللإمام أن يقتصر على 40 ولو أن يزيد إلى ذلك، وإذا قلنا هو حد باتفاق الصحابة على ذلك والأمة لا تتفق على ما يخالف النص، فيصبح الإمام مفروضا عليه أن يجلد 80. على كل هذه مسألة نزاع بين أهل العلم، والإمام يفعل ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. تأويل حديث علي: ما كنت أدي، يقول ما كنت أدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، يعني ما كنت أقدم دية لأحد أقمت عليه الحد فمات بسبب ذلك. ليه؟ لأنه منصوص عليه ومعلوم أن الجناية لو صارت إلى المحدود مثلا في سرقة قطعت يده ثم مات بسبب ذلك، أنه لا شيء على الإمام ولا شيء على من قطع يده، لأنه إنما فعل فيه المشروع. قال إلا ما كان من إيه؟ من شارب الخمر. ليه؟ لأنه ليس فيه شيء. فلو فعلت ذلك به فمات بسبب ذلك فإن في النفس من ذلك شيء، لهذا أقدم ديته من بيت المالي، يعني أن هذا من باب الاحتياط والورع. ولكن نقول قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل ذلك الخلفاء الراشدون، ولو مات بسبب ذلك فلا شيء على من فعل به هذا. نعم. قال رحمه الله: باب من شرب الخمر مرارا. فأحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحدثنا شبابا عن أبي زيد عن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه. ثم قال ثم رضيعا: فإن عاد فاعلوه عنقه. فأحدثنا هشام بن عمار وأحدثنا شعيب بن إسحاق وأحدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عاصم بن جندلة عن بكوان أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاقتلوهم. هذا مشكل في القتل، لأنه من المعلوم أن شرب الخمر إنما يحد، وقد مر معنا تحرز علي رضي الله عنه من أن أصلا يجعل فيه هذا الحد، فكيف بقتله؟ لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاقتلوه، لهذا تنازعوا فيه. فبعضهم قال منسوخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث. وبعضهم قال بأن هذا لا عمل عليه، وهذا ما جنح إليه الترمذي رحمه الله تعالى من الأحاديث التي لا عمل عليها، وحكى الإجماع عن الأمة في أنه لا يقتل الواحد في شرب الخمر ولو تكرر ذلك. قد جاء في الصحيح أن رجلا قال لواحد من هؤلاء: قال أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، ما أكثر ما يؤتى بك، يعني يؤتى به كثيرا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ذلك ولم يقتله. وبعضهم قال: الحد هو ما بينته الشريعة من 40 أو 80 بفعل الصحابة، وأما القتل فذاك تعزير إذا رأى الإمام ذلك، فيكون هذا من باب التعزير إذا رأى الإمام ذلك. فبعض الناس قد يقتله الإمام ليس من أجل أنه شرب الخمر مثلا كشرب، ولكن قد يرى فيه سعيا في الأرض بالفساد، يروج هذه، يروج الخمر في الأمة مثلا، يفعل شيئا يقتضي التعزير، استهانة بأحكام القرآن وبأحكام السنة. المهم للإمام أن يعزر ولو بالقتل، أن يعزر ولو بالقتل. ولعل هذا القول يكون أسلم الأقوال، يكون أسلم الأقوال وأقرب الأقوال، أنه قد يكون هذا، أنه يكون هذا للإمام في باب التعزير وليس في باب الحد، فليس في شرب الخمر في باب الحد القتل. وقد نقل الإجماع لأنه لا يكون قتل في شرب الخمر، لكن يحمل هذا على التعزير إذا رأى الإمام ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب الكثير والمريض يغلب عليه الحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن أشج عن أبي أمامة بن زيد بن مالك عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مفتل طريق، فلم يره إلا وهو على أحد من إماء النار يخبث بها، فرفع شأنه سعد يخبث بها، يعني يزني بها، نعم، وهو رجل مخدج يعني ناقص الخلقة. نعم. قال فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيدون الأرض مئة صوت؟ فقال له أمين الله: وأضعف من ذلك لو ضربناه مئة صوت مات. قال: فقلت له: إن كان فيه مئة شفران فاضربوه ضربة واحدة. فحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله عن أبي هريرة الكسائي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. ومن هنا العلماء قالوا بأن من كان ضعيفا، إذا كان ضعيف والله هذا الضعيف أو من به علة، هل يرجى زوالها أم لا؟ إن كان يرجى زوالها يؤخر الحد حتى يبرأ، كان يرجى زوالها يؤخر الحد حتى يبرأ. وأما إذا ما كان يرجى زوالها فإنه يقام عليه الحد بما لا يقتله. ولهذا هنا قال: إيت بشمراخ، قال إشكالا في مئة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة، فيكون بذلك قد حققوا إيه؟ حققوا الأمر، ضربوه بمئة ولم يقتلوه. هذا إذا كان الإنسان يموت بهذا الحد، إذا غلب على الظن أنه يموت بهذا الحد. لكن إذا كان هناك مرض يرجى أن يبرأ منه فإنه يؤخر حتى يبرأ، فلا يقام الحد على مريض يرجى برؤه ولا على حامل، نعم، ولا على يعني من به شيء وعضو طارئ، لا يقام عليه الحد حتى لا يؤدي ذلك إلى تلفه. ولكن إذا رفع عنه هذا الأمر يقام عليه الحد. نعم. قال رحمه الله: ذلك من الشهر وصداك. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: وحدثنا المغيره بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن ابي هريره رضي الله عنه قال: وحدثنا انس بن رياض عن ابي معشر عن محمد بن كعب وموسى بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليستحلنا. وحدثنا عبد الله بن معاذ بن عمرو بن الفراد بن يوسف بن بريد بن بريد بن ابي جوفه بن موسى بن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا سلاحا فليس منا. وحدثنا محمود بن غيلان عن قريب ويوسف ويوسف بن موسى وعبد الله بن الفراد قالوا: حدثنا ابو اسامه عن قريب عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شمر علينا سلاحا فليس منا. نعم. وهذا فيه رد على عبد المقصود وطائفته تكفيريين الذين يقتلون المسلمين بغير حق ويعتدون عليهم ولا يتورعون في فتاوى الدماء، حتى يفتي هذا الرجل المتهور الذي كل يوم يكشف أمره، والحمد لله للأمة، حتى لا يبقى لبس فيه عند السذج الذين لا يبالون بسنة ولا ببدعة، إنما يتعصبون لأشخاص وأفراد. حينما يفتي هذا الرجل صراحة بلا مواربة بجواز أو بمشروعية قتل الجنود والشرط وحرق السيارات، ويقول هذا المستطاع الآن، ولو نستطيع أكثر من هذا، أن يكون لدينا جيش نواجه بهذا الجيش، لو نستطيع أكثر من هذا لفعلنا، ثم يذكر مراحل الجهاد وأن هذا من المراحل التي يفعل بها هذا الآن حتى تأتي المرحلة الكبرى وهي أن نحارب الدولة كلها بالجيش، وقد صرح بهذا بلا مواربة. هذا المنحرف الضال قد صرح بهذا ولا يبالي بقتل المسلمين وعلى أي شيء يقاتل. قد رددنا عليه أمس، ولعل هذا الرد ينزل يوم إن شاء الله ساعة كاملة في بيان فتوى شيئا شيئا في ذلك، ورددنا عليه من كلامه هو نفسه، فلقد أفتى هذا الضال في وجود الحاكم السابق أفتى نصا هذا الحاكم السابق قد أتى بطريق غير شرعي، فكيف يكون ولي أمر وهو قد أتى بطريق غير مشروع؟ فقال: أمر عجيب. يقول السائل: يعني هذا أمر عجيب، أنت ما قرأتش أن الحاكم إذا تغلب ولو قاتل المسلمين وأخذ الحكم انتزاعا ينتزعه، أن لو السمع والطاعة؟ هذا جهل فاضح. هكذا يقول ذو الخويصر. لكن لما جاء الأمر، شوف يقول: ولو الحاكم قتل، حتى ولو قتل وكذا وتغلب واستتبله الأمر، يبقى لو السمع والطاعة. وهل مسألتك إلى هذه الآن؟ وهل مسألتك إلى هذه الآن؟ فلماذا تفكر في هذا؟ لكن الدماء رخيصة جدا. وختم فتواه بأن المذيع يقول له: هل يعني الناس تسأل هل هذا يتعارض مع السلمية؟ قال: لا، هي في السلمية، ضمن السلمية، ضمن السلمية، يكررها: ضمن السلمية، ضمن السلمية. طبعا السلمية على حدهم، لأن عندهم الخروج عن السلمية أن يبيد شعبا، لكن طالما أنه لم يصل إلى مجموع الشعبي فهي سلمية، مش مشكلة 1، 2، 3، 4، طالما أنه لا يصل إلى إبادة الشعب كله فتكون سلمية. فيعطي فتوى للشباب، وكثير من الشباب الذين يقتلون أنفسهم إنما بسبب هذه الفتاوى، يريد الجهاد في سبيل الله، ويقول قال ابن حزم، ويقول قال ابن تيمية في الصرف مسلول، وهكذا. نحن مبتلون في هذا العصر بالذين يعرفون أسماء بعض العلماء فيذكرون أسماء بعض العلماء فيظن الظان أنهم أتوا بعلم غزير، أما يقول لك: وهذا ابن تيمية ذكر هذا في الصرف مسلول، وابن حزم ذكر في الفصل. تهالك بقى أنت قدام واحد كبير جدا، جبنا كلام ابن حزم غير موجود أصلا، غير موجود، وحتى لو موجود تأويله ماذا؟ على ما تقوله أنت. وحتى لو تأويله عم تقوله أنت، فكيف تصنع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل السلاح علينا فليس منا، وهؤلاء الجنود وهؤلاء الشرط وهؤلاء كذا هم إخواننا، إن وجد فيهم معاصي ففينا المعاصي، وإن وجد فيهم التجاوز ففينا التجاوز، فهم شعبنا ومنا، إن جاز قتلهم جاز قتلنا، بالعكس من باب أولى جاز قتلهم من باب أولى، لأننا بقى ندافع عن هؤلاء. إلا الدماء، إلا الدماء، إلا الدماء. لكن هؤلاء سبحان الله الذين أشربت نفوسهم هذا الفكر التكفيري، أشربت نفسهم هذا، لا يبالون بالدماء يا أخوانا. أرخص شيء، أنا ما أدري والله هل ممكن واحد يطلع كده من فمه: اقتلوا هؤلاء واحرقوا السيارات وكذا، هذه مرحلة احنا بنعيشها الآن، وده يعني من الواجب علينا الآن حتى نرهبهم ونرضعهم. طب ولماذا لم تفتي بهذا من قبل؟ لماذا لم تفتي بهذا؟ كنت تفتي بهذا أيام الحاكم السابق لما كان يوجد مثل هذه الأشياء؟ أبدا. وكنت تثني على الشرطة وعلى الجيش، كم أثنيت على الجيش الباسم؟ ليه؟ لأنه يومها كان معك، والآن يفتى بقتل الجيش. هذا عبد المقصود، وهذا أبو الأشبال، وهذا من يعاونوهم يا إخواني، كل دول يا إخواني تكفيريون إخوان، كل هؤلاء. الحمد لله الذي أظهر حقيقتهم، الحمد لله الذي فضح أمرهم، وأسأل الله أن يفضح كل من يدعي السلفية بغير حق، أسأل الله هذا، إن لم يسبق في علمه ذلك أن يتوب عليه وأن يوفقه وأن يهديه، ومن لم يسبق في علم الله هدايته أن يفضحه، لأن الناس ضعاف يا إخواني، ما يفرقون، ناس ضعاف، الناس يحتاجون إلى فضيحة كده حتى يعرف أمر الرجل، الناس لا دراة لهم لا بكتاب ولا بسنة، الناس قد يقتنعون بالآيات، فأسأل الله أن يجري فيهم آيات الظاهرة التي يعرفها العام قبل العالم. الذين يفتون بقتل الشعوب بقتل الناس، وإن الله وإن إليه راجعون، وهو الذي يفتي من قريب ويقول هذا جهل فاضح. الحاكم لو تغلب وقاتل الناس وانتزع الحكم انتزاعا فانه يسمع له ويطاع ولا يخرج عليه، مثل القرضاوي الذي يقول ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير الوضعية انه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. وهو الذي كان يقرا في قناه الجزيره والظاهر كان النور ضعيف في الاستوديو ولا حاجه، وعمال يجيب كلام النووي حديث حذيفه ويقول الله والحديث ضعيف ويمقع عينه في الايه في الكلام، لانه مكتوب له اصلا بس الاخ مش عارف بيكتب له خط وحش ولا خط حلو مش عارف، ولا ما يدرون ولا يقرؤون، ما يقرؤون اليه يحتاجوا وعلى حسب يقدم اليه، لكن ما يحققون العلم، ولو حققوها خالفوها. فنسأل الله أن يريح البشرية من أمثال هؤلاء الذين يتزيون بزي السلفية، والسلفية منهم براء، وكم هم الذين يدعونها وهم كثر، وهم كثر كثر. واحد يقول لو رجع فلان أو لو كذا هنخلي الدم للركب كده بنفس التعبير، هيبقى فيه دم للركب. واحد يقول بالله عليكم يا اخوان، والله ولست مبررا لكن اقول بالله عليكم، لما يجي من الدوله ياخدك ويحقق معاك ويقعدك ليله ولا ليلتين ولا غير ذلك، ولا حتى شهر ولا شهرين، هذا من صنيع من يا اخوان؟ من شؤم من؟ من شؤم من؟ لكن لو كنت طالبا، والحمد لله في السنه النجاه، الحمد لله في السنه الامان والامن. فالنبي يقول من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا على وجهين، ليس منا ليس على الإسلام ويكفر، وذلك إذا حمل السلاح علينا من أجل الإسلام. فإذا حمل السلاح علينا من أجل الإسلام لكوننا مسلمين فيحاربنا على إسلامنا فهذا كافر، لأنه ما يفعل ذلك إلا الكافر. وأما من حمل السلاح بتأويل وغير ذلك فإنه آثم وعاصم ومرتكب كبيرا من كبائر الذنوب، لكنه لا يكون كافرا. والنبي قال كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين لترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومع ذلك ما كفر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. الله المستعان. نعم. نصل الى هذا الحد قبض الناس على قتل المسلمين، فليس يقتل بقتل ولي الامر. نعم ولي الامر. يجيبوا علقوا قدام الناس امام الناس طبعا، لان هذا مفسد في الارض، هذا مفسد، هذا حد حراب، هذا ما يقتل المسلمين يا اخواني، هذا يفتي ب يعني ما قتل رجلا حتى نقول بالقصاص، هذا يقتل بفتواه ويبقى العامل بها وهم كثر. نعم هم مفسدين في الارض هؤلاء، لكن الفكر سابق سبحان الله الى ان شاء الله سبحانه وتعالى. وللاسف فين الذين يتكلمون ويردون والذين يقولون بأننا سلفيون؟ فين هؤلاء الذين يقول سب العلماء وسب العلماء؟ طيب ردوا أنتم من غير سب. فين أنت واعظ مصر وأنت محدث مصر؟ ها ردوا على هؤلاء وردوا بعلم، لا نريد الرد الدبلاسي يقول لك إيه لا إحنا ما نوافقش على قتل الجيش وخلاص كده، لا علموا لأنه مش هيقتنعوا بالكلام ده، رد بالدليل، قل هذا الكلام باطل واستدلاله بابن حزم كذا واستدلاله بكذا والحديث اللي هنا كذا والمناط هنا كذا، رد حتى تقنع الأمة، مش حتى إذا جاء الواحد يرد من باب أن يبرر نفسه وخلاص ومن باب أن يكون له قول في الفتوى وخلاص، لا رد بعلم حتى تتعلم الأمة، لأنك لا ترد على شخص الرجل، لما ترد على فكر موجود في الأمة. والفكر يا إخواني ما يرد إلا بالدليل. نحن ولهذا لا نكتفي، ما تقول والله هذا قتل جدنا وقتل وتدمير مؤسستنا لا ينبغي هذا وفقط. صحيح فعلا لا ينبغي قتل جدنا ومؤسستنا، لكن هو يرى أن هذا جهاد، ويرى أن هذا من القتال المشروع، ويرى أن ابن حزم والأحاديث بتقول هذا. فيبقى إذا لابد أن ترد على الحجة، بالحجة، أن ترد عليه بالأدلة حتى يقتنع الشباب بهذا. إنما ترد أيضا ردود عامة لا، ما يكفي. أو تقول لي مثلا قد ترد ردود عامة تقول له اسمك غلط ولا وصاحب الفستان الأحمر، احنا في سهرة صاحب الفستان الأحمر وصاحب الفستان أحمر ولا أزرق، واسمه عبد المقصود ولا اسمه عبد الرحمن، هو اللي قتل علي كان اسمه ايه؟ عبد الرحمن. انا ما ردوش عليه يعني مالوش جائز القتل عشان هو عبد الرحمن، ويبقى هذا لا يجوز ان اسمه عبد المقصود. اسمه عبد الرحمن، اسمه عبد المقصود، اسمه عبد المطلب. الحكم على الفعل، الحكم على ايه؟ على الحديث. يرد الشبهات العلميه يا اخواني، يرد الشبهات العلميه، يرد عليه بعلم، يرد عليه بالادله. نعم. نعم. ولم يكن هؤلاء هم المفسدين، فمن المفسدين؟ فمن المفسدون من؟ نعم. فأحدثنا نصر بن علي المرغني، فأحدثنا عبد الوهاب، فأحدثنا خريج عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أناسا من عويلة قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدموا قدموا على رسول الله ولا على عهد إنبه؟ نعم عندي على رسول الله. قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجو المدينة، فقال لو خرجتم إلى بني لنا شهدت من أبدانها وأكوانها فتعلم ترتدوا عن الإسلام، وحفظ الوعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفوا زوده، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الزوج الإبل يعني. نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرنين فجئ بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم فسمر أعينهم فضربتهم في الحوض حتى ماتوا. حدثنا محمد بن بشار محمد بن مسنى قال حدثنا إبراهيم بن أبي وزير قال حدثنا زار وبشر عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن قوما أثاروا على لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم فسمر أعينهم. سمل ثمر كلها يعني الاتيان بالمسامير المحماة وفق أعينهم بها، لأنهم قد فعلوا ذلك بالراعي، فسمل أعينهم فقاها بالمسامير المحماة من باب القصص. وهؤلاء قد ارتدوا، فعقبهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك العقوبة. فدل هذا على أن من أفسد في الأرض وتعدى فإنه يفعل به مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية القصاص على الوجه الذي قتل به الإنسان. وقد اختلف أهل العلم فيما لو فعل محرما كالحرق هل يحرق أم لا، وجنح البخاري رحمه الله تعالى لاختيار هذا واستدل بهذا الحديث. إلا إذا كان محرما مثلا يعني لذاته ما يفعل أبدا، كمن لاط لرجل ثم قتله فلا يقال يفعل به ذلك، لأن هذا محرم في نفسه ما يصح. لكن مثلا قطع يده وفقع عينه حرقه وغير ذلك فإنه يفعل به مثل ما فعل. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر أو هذه نقف عند حد السابق. نعم. قال حدثنا أبينا بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الملك بن عوف عن سعيد بن زيد بن عبد الحسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع قتل دون ماله فهو شهيد. وحدثنا خليل بن عمرو وحدثنا مروان بن معاوية وحدثنا يزيد بن كنان الجزري عن ميمون بن عمران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتي عن كلامه فقتل فقاتل فقتل فهو شهيد. وحدثنا محمد بن بشار وحدثنا المعادي وحدثنا عبد العزيز بن عبد المطلب عن عبد الله بن حسن عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. نعم. وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله رجل قال يا رسول الله الرجل يريد مالك قال لا تعطيه مالك قال فإن قاتلني قال قتل قال فإن قتلني فإن قتلني قال فأنت شهيد قال فإن قتلته قال فلا شيء له. هذا إذا كان الذي يعتدي على مالك غير السلطان. فإن اعتدى على مالك السلطان فادفعه بالنصيحة، فإن لم ينتصح وأخذ مالك قهرا فلا تقاتل وإنما اصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والباب هذا عند ابن حزم باب لا يؤخذ عنه لأنه مضطرب فيه جدا، بل إن ابن حزم يرى أن الصبر على جور الأئمة إذا فعلوا ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ويقدم حديث من قتل دون مال فهو شهيد على حديث وان ضرب ظهرك وأخذ مالك، وهذا كلام مرفوض لم يقل به أحد من الأئمة ولا فهمه الصحابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم أن تسألون الله الذي لك. وقال عمر بسويد بن غفلة لعل لا ألقاك بعد عام هذا، ثم نصح بنصيحة قال إن ولي عليك والي فضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أرادك على معصية فقل له دمي دون ديني. فالشاهد أنه يستثنى من ذلك ولي الأمر فلا ينازع الأمر، لكن يدفع بالنصيحة بكذا، لكن لا يدفع بالقتل لحصول الفوضى بسبب ذلك. ويسأل العبد الذي له وحينئذ يفرج له سبحانه وتعالى له إن شاء الله. نعم. العرض، لأن النبي قال المال والظهر، ما قال العرض. العرض ما يجوز، العرض لا تمكنه ولو قتلت لا تمكنه، لكن هل إذا أراد عرضك إذا أراد عرضك تمتنع ولو قتلت، لكن لا تذهب تقاتله لأنه أراد عرضك، تقول أراد عرضه وتخلص منه فتذهب تقاتله. أيضا إذا أراد عرضك فلا تقاتله لكن تمنعه فتقاتل حال امتناعك ولو قتلت، لأن العرض لم يأتي الحديث، قال في المال وقال في الظاهر ما قال في العرض. ولهذا حتى العلماء رحمه الله تعالى فرقوا حتى في المسلم العادي بين العرض والحريم وبين المال والنفس، مع كون الإسلام أباح لي أن أدفع هذا الذي يريد مالي ولو بالقتل، لكن هل لي أن أتنازل عن هذا؟ إذا كان في المال نزاع، منهم من قال لا للمال لك أن تقتل ولك أن تتنازل، وبعضهم قال لك أن تتنازل يعني لك الخيار، والبعض قال لا تدفع ولو بالقتل. كذلك في النفس تدفع عن نفسك ولو بالقتل، أما المال فيه هذا، أما العرض والحريم ولو قتلت ولو قطعت إربا إربا. بقول مين؟ كيف عندنا أهلية؟ مش فاهم ايه وجهه هذا، من قتل دون ماله واهله مالها؟ يعني شيخنا يعني نحن نقول ان ولي الامر اذا اراد المال لا يدفع ولا يدافع، انما يدفع بس بالنصح، يعني لا يدفع بالسيف. اذا اراد الان فهذا يدفع. طيب تمام. لو وجد التفريق بين وهذا ولي الامر فأعطيته إياه وأراد أن يأخذ فمن أعطاه. أولا ده مش حديث ولي الأمر، من قتل دون ماله دون ماله وأنا مش ولي الأمر، إنما حديث ولي الأمر ما هو؟ وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. طيب يبقى الحديثان مفترقان، إنما أمر النبي بالصبر عند ماذا؟ قال وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، ما قالوا إن انتهك عرضك، إلا أن يرد العرض، إلا أن يرد العرض السمعة، وليس العرض يعني الزنا واللواط وكذا، يرد السرعة، لأن العرض هو كل ما يسوء الإنسان. فالنبي ما قال في العرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ضرب ظهرك أخذ مالك، ما قال العرض. فكيف تقيسون على هذا؟ مثل إيه؟ مثل لو أراد على معصية. نعم عندك حاجة يا عبد الرحمن؟ الايه؟ لا ولو هما ما لا يكفيهم هذا، لا يكفيهم هذا، ما يقولك لا لازم تجيب لنا، نقول خلاص نجيب لكم. النبي قال وان ضرب ظهرك واخذ مالك، ما قال وان انتهك عرضك. نعم ذكر ان المال يبذل ولو بلا شيء، اما العرض فلا يبذل على كل حال. نعم لذلك عند من دفع المال قد يعطيه. نعم نعم نعم. طيب نكتفي بهذا.